لا أميري صح بیا تقوال پر چکیم مکنا سینا نقصان دہ دی پر مخیل دی کن اگے بیان شو حقوق العباد حقوق اللہ معاملات تی و دیانات تی کنا ادھے گے بیان ہوا لو سی کنا بیا دے گا حقوق العباد کنا تذکرہ شریف والا دی میرس والا دی مہرے والا ایسے سر چکیم زرمینہ کدل یا تیمان چکیم زرمینہ کدل کر اگے بیان پر شروع شو دا یو کنا حقوق اللہ ذکر کیو جی کنا چکم دیانات تی اللہ سر چکم معاملات دو کنا پیگا شا خیانات ما کیستا پاشا کو تایی ما کیستا بیدا بی تکوینا کنا خلاف تی شرک اول خو ما کیستا کنا نکنا ظاہرنو باطننو او نکنا سراتن شرکا ما کیستا یا ای رجل آمن لا تقرب صلاتا اے ایماندار حق تو سمولتا ماور رجل کیستا اے لا تسولو نہیں رو دے کربان صلاتنا چل میں تا ماویر رو دے کیسا مقصد داگر نہیں کہا کہ پتا کی تھرا رہے کہ چل میں ماکیسا پدا ٹیم سے یہ سارا لوڑ ویر رو دے کیسا ما وانتم سکارا وہ حال داوی چی تو سے نشاویستا تو سے کیپیویستا عبدالقاہر جردنی کا ایداوی مختصر مانی مطول شکنہ دا کہ ایدا چکنہ پیو کلام سے قید و مقیدی پابند نفی کنہ وارد شی بیا کن اگر نفی دی قید کو دا قیدہ دا مرا لاندہ ندو بلکہ دا قیدہ دو کنا ہرا کلام چکنا پا کلام شی قید مقیدی محط فیدہ ها قید بی داری کن کنا این موزن امال ہندو ولا تقرب صلاتا وانتم سکارا و خال چی توس نشاویستا دا قید ملخوز دا کنا یعنی شی پا خلاص سلمتا مورن سکیستا یا یا رجل آمن لا تقرب صلاتا تو اس ملتا مرد نے کیسا وانتم سکارا جملہ حلیات و خالدہ تھی کہ کسی کی پیوی سا کسی نفاوی سا سکارا دی سکران جمع دو سکران نفاتا یا نشی سکارا منا جمع دو کنا آخر چی نفاوی میں نے شراب دی سروپنا نکی دی اختراز پر اندہ چکا برشن نفاوی کنا بی آگا ورن ذکیر دی کنا باغا باشی آما نفا شروپی لأن سروبا نزولها صلاة جماعة في حال السكر دا دي بي كاي بي كجدا ميكا من سرابه كتوس نشاوي سا دي سروب نا زكا كي سبب نزولي دي كده آيات تغدا لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر سبب نزول دي آيات آغال مين دي جمع فحال دي نشاش دي سروب نا وقعاتو بچه عبد الرحمن ابن عوف دعوت کا اسے سے بکرا میں تھا پاس حال تلی صاحب آؤ سرو پاو سے خروب نوی چکرہ مرئی مرئی اکھوڑ لے سوئے کنا اے سرو پہ جوم کنا آگا اس سرو انسو کنا سرو پینا مپین نسام سایتا اکر اللہ موسم دل مزود ٹیم دا کنا الموتا سر چگیری خطری سے تہوئے چتر تا مختصا نسا چڑا ہوا کنا پر مزوی نور دا اور دیکھو یا یل کسر سرات تسری کو کنا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا من اپوشتی کنا چا اعبد ما تعبدون و انتم عابدون ما عبد کنا دلالہ تک نوی کنا چا سرطن شیرت تک کنا دایات نسو کا چنی شیپ حالا سے بالمین نکیسا جوات خبر ہے چلمیز کو نیتا مفکوا نیتا بخام حقو چلمیز تیمن سے خام خبنیز کو کنا دابر چا پاو تیم سے چکلم یتنی پاسی نشاما کیسا یعنی مذہب پر تیم سے نسام آکی سا چھے تر بندل زب تیر مرہومی ہوتے سے بنی سنم و تاثر ہے اسے پر مزادر اسے کنا پاپ نیتا ہے چھے سو یا و سنم یا کنا دا جزوی پابندی رو والا پسر پر بندل جزوی پابندی کنا یعنی مذہب پر تیم سے تس نسام آکی سا جواتا خبر دو مشبخین میس سے کنا چھے تیم رسی مخورا مدائی کنا سر پر بندکری وزکا چھے سر پر جوشی کنا بینی میں گنچا باد ہو جن چاہ بعد بے آسان نسا ہو تو چاہم کبھی یا پو بعد دا خام خدای مختب دا سو بام کل کرنے چیسے مزید مرون دا چا دے سو پوچھو نیما گنٹا بعد مونے سال چلاو کنی بے پر ظلم بے نپی رو دا غسل منٹا یا نیما گنٹا یا پینیش منٹا یا یو پو مخشب بے کنا سو بتا بان خدا دا یہ خود مزیگار تے مرون دا مزیگار مزو وقت آو بیانی سی چلا لکا چا もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしハタチトシプユリスタピグシブンチトシウエイサー。チャスティタラレカチプユリカチダー、ハミタラウダコウウワラテロウ。アホテキリカチェタラポウスブレビアンタシフウ。チトシカラディネシュラピジュウィシュタリウィサー。サファカラディスクラハラタチトシカラポウスブレビサー。ウエイトシミスキチトシポウスウィサー。ウォラジュノブン。ダガラハダユリパムシャハルブレラタ。ولا تكره الصلاه جنبا وتسمت مانس كتبك لحالك تتوسع جنبور بسا بعلاج فدخول سلا دخول دكرا او انزال يا انزال برشولا ونسب والحال نسب جنبا بنابر حاليات عدد فواد حالي مفردات بحالي جملوية بني ابو خلقنا خلق جواها جملوة دا مفردة سؤال دا في ذكيني ولا جنبا وانتم جكنا سكارا وانتم جنوبان جنوبان خبئا مفردا وانتم خجير خواه جمدو حمل لپس اكي وچنا ده جنوبان جمدو سفت مشابه شادو اطلاقی پا واحد بنداكي دي پا تسمیعا کی دي پا جمعا کی دي پا اوپو کل مفرد وغیره پا مفرد تکا پا جرات لکی دي کنا الا عابر سبیل داگه اسناد دو کنا لكن لا جنوبنا لا تقرب الصلاة وأنتم جنوبن إلا عابر سبيل تقول متى ما يسكي سا وحالك يتطور جنوبن سا بقى خير دا جنوب دا المزور كم در منوكا بمسكا خوش عابر سبيل وكرا مصفار بي مصفاري ويبن نشتا ودين پو جنابات سي پو غسل سي كنا بتبين ويا ومسكا كنا إلا عابر سبيل مجتاز سبيل マグラパダセクトルセクトルディキサプリアルブネテレビサプリアルブネエムサフィリンハタタタフィルダーラディケルラテクルブネプラトスメタマイルリキサーチトルジュノブリウィスタエミスパナエラワチセクルナムウィリウィスタチェカウィルベテルドウィタムトルケプジャバスメタマルリケラフォルコマントフォルチェカウトフォルミスタベトサハクセルスナルディラキサوستوسنا المسافر مسافر وعابر سبيل المسلاك وكان اكب بجنبات سبيا لان له حكم اخر ذكا شيئا بل حكم دا اذا حكم دا كتبت المتبور ذكرا اذا حكم دا كتبين ويا اروين دا حكمي وكيلا شابري دبل تفسيركو لإلا عابر سبيل شديرا مسطارنا مراد كتبت جنبات المتبور ذكرا و ل ك ن ي ج ان يكون هناك صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه و ت خ ل د و ي ت ت و س ي ج ن و ب و ن و ي س ا إلا عاد سبيل م ج ر ا غ و و ت ر ن د ك ي س ا ت ت و س ي ب ق ر ز ي ن ك ي و ي س ا ب ش ت ن ي س ا ن ا ف ر ز ي ن ك ي س ا ب ل ي ا ر ب ن ي ف ج ر ب ا ت س و د و ر ت و ل ي ا ر د و ك ر ا ف ج م ا س ي ت و ل ي ا ر د و ك ي ر ت ا ب س ي ن ا ي ا ب ي ت ا ب س ي ب ك ر ا ك ي ب ت ر ي ن ي د خ ر د ف ج ر ب ا س ي ب ق ت ر ي ر ا إلا ع ب و ر ه ا من غير م ق س ن م ج ر ي ن د ك ي س ا ك ن ا ف ا ت ر ك د ر ف ل ا ب ح ر د م ط ا ر ي ن ك ي ب ش ت ن ي ن ا امام سے پیسے داما زاب دا چپا جنبات سے کہا چپا جماعت سے کھینے نہ دے اتر ورگاڑے دلہ سے چپا پیرے گئے پہ تیرے بندے کا نا امیر پہ بندے کا نا پہ جنبات سے ورگاڑے ہی نہ خو پہ جنبات سے وطلع سے کچھرے جنوب دے کہا پہ جنب سے پہ جنبات سے کہا نا آج کہا وہ یہ بھی بندی بات کرسا بیا کاتبین بندی بات کیسے بینی ہوا پہ تبرو سے روزہ کرنی کہا نا بدا سے روزہ کرنا

و ت ي م ن ا ل ت ه ر ة دعني ه ا ي ك ت ي م ن ا ل ت ه ر ة ف أ د ر ب به دربتين فدابت غير ل و س خ ي س ة فامسوا بوجوهكم بياتيك ارسلت محبه يوري و أ ي د ي ك م أ ب د ر ب ك ر فلوس من تركي س ا ك ن ا ثلاثه سنجري يوري ك ر ف و محمد رسل كاكنا لا يوري غربنا فلوس ويكي استاذ فاغا مرابي مايك مثلا فوتنسي او بلغه لسيده فاكنا مره لديك سيدنا ومسح يتعدى بنفسي وبالحرف ما سحاتك ادم متذكري فاحفلا مسحل وجهه مسحل ايضا يدا وفخر فرامه لكي يفخر بوجهك وامسحوا بوجهكم ان لا كان عفونا فورا بشكل افكار كما في كنكرا او دير بشكلا دعك بردير كنا عفو عفور كنا مخرطا تبردير وداس المقابل لكي بنوي بموري علاقه داس ولكن سبيدوكا تتبين بدوكا تتبين بدوكا علم تر الذين اوتوا نصيب من كتابه يسترون ولاتا ويريدون ان تذلوا سبيل ولو علم اعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا علم تر الذين اوتوا نصيب من كتابه اعتنى ربوري احال كتاب تيتكنا ولكن سيطر سبحر لكتابنا حد من كتابه سبحر لكتابنا توراتنا كنا دا علم تر من الوشودة دا يهودي لقد اردت ان اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون وغيري كانت تساكنا اليارنا خطوكو غمراك وطس اليارنا تحت وطريق الحق تسا خطوكي سادة حق اليار لتكون المسلم جدي بشار شستا ولو علم عدائكم على فكسير خبار دا تسا دشمنتا منكم پتوسنا اتسا بداية ودرلا منوی نوس بلود باسرا کوکن اخفلون مباوی رسدون مباوی کنا وغيري كانت تسا دشمنتا پتورا زسور خبار دا تسا دشمنتا لكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لانه يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من